بسم الله والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه، ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قال ابن عباس ومجاهد يعني عهدي. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة ما يتعلق بأحوال بعض أهل الكتاب في أحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحوالهم مع كتبهم ومع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، ذكر الله جل وعلا هنا أمر الميثاق الذي واثق به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. في قول الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قال أهل العلم هذا الميثاق ليس ميثاقا يعني فيه كلمة الميثاق، وإنما إنزال هذه الكتب على هؤلاء الأنبياء هو الميثاق. إنزال هذه الكتب على هؤلاء الأنبياء واختيار هؤلاء الأنبياء هو الميثاق الذي واثقهم الله جل وعلا به. وقوله جل وعلا لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قال أهل العلم لما آتيتكم هي في الأصل آتيتكموه، لكن حذفت الهاء للطول، يعني لطول الكلمة كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي. وفي قوله جل وعلا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، اللام هنا جواب القسم. ما هو القسم؟ القسم هو أخذ الميثاق لتؤمنن به. القسم هو أخذ الميثاق، قال لما آتي إذا أخذ الله ميثاق النبيين، فجواب القسم لتؤمنن به، والتقدير والله لتؤمنن به، والله لتؤمنن به. من هو الرسول في قول الله جل وعلا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما معنى مصدق لما معكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبتصديقهم، وأن رسالاتهم التي أرسلها الله جل وعلا إليهم هي رسالات حق، وأن الأنبياء جميعا على دين واحد وهو دين الإسلام، الدين بمعناه العام، وتختلف الشرائع. ثم ختم الله جل وعلا جميع هذه الأديان بدين الإسلام، كما ختم جل وعلا جميع هذه الرسالات بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدين الإنسان بدين غير دين الإسلام الذي هو بالمعنى الخاص الذي مبني على الأركان الخمسة، لقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. نعم. قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهم: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمدا وهم أحياء صلى الله عليه لئن بعث محمد وهم صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال طاووس والحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. وهذا لا يضاد ما قاله علي بن عباس ولا ينفيه، بل يستلزمه ويقتضيه. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به. نعم. في قوله جل وعلا: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. الإصر قال العلماء هو العهد الثقيل، الإصر هو العهد الثقيل. قالوا أقررنا، وهل هذا الإقرار كان يعني ملفوظا؟ قال أهل العلم: لا يلزم ذلك، فكون الله جل وعلا اختارهم أنبياء فهم مصدقون بما أمرهم الله جل وعلا به، أمرهم سبحانه وتعالى أن يصدق بعضهم بعضا، فما من نبي إلا وهو يصدق رسالة النبي الآخر. لكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وليس في وقته نبي حي، لكن قد يكون في زمن أن يجتمع نبيان أو أكثر، أليس كذلك؟ مثال ذلك يحيى وزكريا، إبراهيم ولوط. أحسنتم. إذن قد يجتمع أكثر من نبي في وقت واحد يصدق بعضهم بعضا. فرسائل الأنبياء من حيث أصول الاعتقاد لا تتعارض، الأنبياء جميعا متفقون على توحيد الله سبحانه وتعالى، على الإيمان به، متفقون على مسألة المعاد والبعث، فهذه أمور وغيرها من هذه الأصول متفقون عليها. وقد تختلف الشرائع، تختلف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فتختلف في مسائل الفرعيات، تختلف في صفة العبادات وفي نحو ذلك. أما مسائل أصول الاعتقاد، إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، إثبات الألوهية له جل وعلا، إثبات الأسماء والصفات، مسائل المعاد والبعث واليوم الآخر والجنة والنار، فهذه متفق عليها بين جميع الأنبياء، بين جميع الأنبياء والرسل. وقد ألف الشوكاني رحمه الله كتابا في ذلك، فيما أذكر اسمه إرشاد الثقات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الأنبياء في المعاد والنبوات أو نحو ذلك، يعني من العنوان. فالمقصود بهذا أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، أي اشهدوا على أنفسكم واشهدوا على أتباعكم، اشهدوا على أنفسكم واشهدوا على أتباعكم. نعم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادته وحده لا شريك له الذي وله أسلم من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. نعم. وإليه يرجعون أكمل. وإليه يرجعون أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. نعم. ثم قال الله جل وعلا أفغير دين الله يبغون، والهمزة هذه استفهامية استنكارية، أي ينكر الله جل وعلا عليهم أنهم يبتغون غير ما أراد الله جل وعلا منهم من الدين الحق. ولا شك أن ما يحقق المصلحة للإنسان في مصلحته الدينية والدنيوية هو اتباع أمر الله جل وعلا، فأنكر الله جل وعلا عليهم هذا الأمر، واستدل سبحانه وتعالى بلازم ذلك من أمر الربوبية، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم هو مستحق لأن تعبدوه. قال هنا أفغير دين الله يبغون، أي يتدينون بغير دين الله الذي أمرهم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أي هذا الأمر لا يعقل من الإنسان العاقل الذي يعرف ما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، أنه يأتمر بأمر الله الذي خلقه والذي يعلم ما ينفعه. وفي قوله جل وعلا أفغير دين الله يبغون وله أسلم، في قوله أفغير دين الله يبغون، قال العلماء هذا فيه بيان شرط قبول العمل، وهو أمر موافقة الشرع. معنى ذلك، معنى الآية، أن الله جل وعلا لا يقبل منهم دينا يتدينون به غير الدين الذي أمر به. الشرط الآخر ما هو؟ الإخلاص. أحسنتم، الإخلاص. شرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة. فذكر الله جل وعلا هنا أمر المتابعة، ولذلك ما معنى الدين في قوله أفغير دين الله؟ قال العلماء العمل الذي أمر الله جل وعلا به. الدين يطلق على أمرين، يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. أما هنا فالمراد به العمل، إن المطلوب منهم قضية العمل في الدنيا، ليس المطلوب منهم قضية الجزاء. إذن في قول الله جل وعلا أفغير دين الله يبغون فيه أمر موافقة الشرع فيما أمر الله جل وعلا به، فلا يجوز لهم الخروج، لا يجوز لهم الخروج عن دينه. في قوله جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا فيه إقامة الحجة عليهم والاستدلال بأن الله جل وعلا أسلم له كل شيء، فيجب عليكم أيضا أن تسلموا لله سبحانه وتعالى. طيب، في قوله جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لو قلنا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، من في السماوات والأرض؟ المؤمن والكافر، أليس كذلك؟ طيب، لماذا طالبهم الله عز وجل أو بيّن أنهم يتدينون لغير الله؟ ما الذي أخرجهم من قضية أن يكونوا هم ممن استسلم لله طوعا وكرها؟ هذا يدل على أن العبودية الله جل وعلا على قسمين: عبودية عامة وهي الخضوع له وعدم الخروج عن أمره، وهذه في جميع الخلق في المسلم والكافر. إذن طالبهم الله جل وعلا بالعبودية العامة أم طالبهم بالعبودية الخاصة؟ الخاصة. الكل عباد لله، شاءوا أم أبوا، المؤمن والكافر، هو أنهم لا يخرجون عن قبضته سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن خلقه، لا يفعلون شيء ما أراده الله عز وجل وما قدره، فهم مقهورون من هذه الناحية. هو الذي خلقهم، ما خلقوا أنفسهم، وهو الذي يميتهم، لا يميتون أنفسهم، وهو الذي يرزقهم، لا يرزقون أنفسهم. هذا يشمل الجميع. لكن الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون، معنى ذلك أنهم لم يحققوا أمر العبودية الخاصة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أي الرجوع، يقول العلماء رجوعان: رجوع في الدنيا ورجوع في الآخرة. أما رجوع الدنيا فهو الرجوع إلى أحكامه، إلى شرائعه، وأما الرجوع في الآخرة فهو الجزاء والحساب. الجزاء والحساب، نعم. ثم يقول: وله أسلم لا تدل على الإخلاص لله. وله أسلم من في السماوات والأرض، نعم، كذلك في قولي وله، فإن ضمير لله سبحانه وتعالى فتكون تضمن الأمرين. أحسن، بارك الله فيك، هذا جزاك الله خيرا، هذا الكلام أفضل مني، بارك الله فيك، ما ذكرته أحسنت. نعم، تفضل. ثم قال تعالى، عفوا، في قوله: فالمؤمن مستسلم بقلبه وقال به لله. المؤمن مستسلم لله، لماذا يقول الحافظ ابن كثير المؤمن مستسلم بقلبه وقال به؟ هنا فارق المؤمن من؟ والمنافق. الكافر غير مستسلم لا بقلبه ولا بقالبه، والمنافق مستسلم في ظاهر قالبه دون قلبه، نعم. ثم قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أي من الصحف والوحي والأسباط، وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل، هو يعقوب الاثني عشر، وما أوتي موسى وعيسى، يعني بذلك التوراة والإنجيل، والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة، لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى، نعم، يقول جل وعلا: قل، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة، ومعنى ذلك آمنا بما أنزل علينا من القرآن ومن السنة، والسنة وحي من الله، ليس كذلك؟ والدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت يا أبا علي، أيضا وما ينطق عن الهوى، أحسنتم، نعم، أحسنت، بارك الله فيك يا نوح. قال: وما أنزل على إبراهيم من الكتاب وإسماعيل من الكتاب، وهذا دليل على أن إسماعيل أنزل عليه كتاب. هل نحن نعلم ماذا ما هو الكتاب الذي أنزل على إسماعيل؟ لم يرد في النصوص، لكن نؤمن أن هناك كتاب أنزل عليه، أن هناك كتاب أنزل عليه. وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هم كما ذكر ابن كثير رحمه الله هم من شعوب بني إسرائيل. الأسباط أنزل عليهم كتاب، هذا سياق الآية، ليس كذلك؟ سياق الآية أن الأسباط أنزل عليهم كتاب. هل الأسباط هم إخوة يوسف؟ هذا في قول لكن لا يصح، من ثلاثة أوجه. لا يقال أن إخوة يوسف من الأنبياء، قال العلماء من وجوه ثلاثة. أما الوجه الأول فالأسباط هم أولاد البنات، وأولاد الأبناء ماذا يسمون؟ أحفاد. أي أحفاد. وهؤلاء أبناء من؟ هؤلاء أبناء من؟ إخوة يوسف أبناء من؟ أبناء يعقوب. إذن هم أبناء. فإذن من ناحية اللغة قد يقول قائل طيب لا، هذا يعني فيما يتعلق بالأمم التي قبلنا، لا، نحن مطالبون بمعرفة دلالات اللغة، واللغة العربية تدل على أن السبط هو ولد البنت وليس ولد، ليس ولد الولد، ليس ولد الابن. إذن الأسباط، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا ليس هناك دليل في الآيات أو حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن هؤلاء أنبياء، ليس هناك دليل على أن هؤلاء أنبياء، لم يأتي التصريح بذلك. الوجه الثالث قالوا ما فعلوه بأخيهم يوسف يبعد أن يكون من فعل الأنبياء، ما فعلوه بأخيهم يوسف يبعد أن يكون من فعل الأنبياء. فلذلك المقصود الأسباط، أي من شعب بني إسرائيل ممن اختارهم الله جل وعلا أنبياء. فقال جل وعلا وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم. وهذا أولا ذكر الله جل وعلا تعيين بعض الأنبياء، ثم عمم الأمر أي نؤمن بما أنزل على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد منهم. وهذا فيه يا إخوة محبة الرسل وتصديق الرسل والإيمان بالرسل والإيمان بما أنزل عليهم من كتب، وأن الإنسان لا يجد في قلبه إلا المحبة لهم عليهم الصلاة والسلام، ونعتقد أنهم مرسلون من الله جل وعلا، وأن دينهم هو دين الإسلام، جميعهم على دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كلهم على هذا الدين، واختلفت الشرائع وختم الله جميع هذه الأديان بدين الإسلام الذي هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحن له مسلمون. مسلمون معناه مستسلمون، والاستسلام يكون كونا وشرعا، الاستسلام يكون كونا وشرعا. طيب ونحن له مسلمون، قل في أول الآية، في آخر الآية ونحن له مسلمون، يعني قل ونحن له مسلمون. طيب أنت مستسلم لله كونا، هل بيدك أن تخرج عن قدر الله الكوني؟ كيف يحقق الإنسان الاستسلام كونا والاستسلام شرعا وهو أصلا مستسلم كونا؟ الأمر، أي كيف تحقيق الأمر الكوني والشرعي؟ الأمر الكوني واقع، كيف تقابل الأمر الكوني بالاستسلام الشرعي؟ في مثل ماذا؟ في المصائب. فقال العلماء المصائب هي من قدر الله الكوني، كيف تحقق الاستسلام الشرعي في قدر الله الكوني؟ بالصبر. إذن الصبر مطلوب منك شرعا، والابتلاء واقع عليك قدرا، الابتلاء واقع عليك قدرا، فتحقق بذلك منك الاستسلام الكوني والاستسلام الشرعي، الاستسلام الكوني أنك غير خارج عن قدر الله، والاستسلام الشرعي أنك قابلت قدر الله جل وعلا بالصبر والرضا والشكر ونحو ذلك. نعم. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنا أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تفرد به أحمد. نعم، في قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه الآية في الإسلام بمعناه الخاص وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن من يتدين بغير دين الإسلام فلن يقبل منه، وأن الإسلام مصحح للأعمال، ومعنى ذلك أن من عمل الأعمال ولو من أفضل الأعمال ومن أبر الأعمال ومن أفضل الطاعات ولم يكن على دين الإسلام فإنه لن يقبل منه. وقد يفعل غير المسلم بعض القرب العظيمة جدا التي ربما لا يفعلها بعض المسلمين، أليس كذلك؟ يحصل هذا الشيء، لكن لا بد للقبول منه أن يكون على دين الإسلام، فهو شرط قبول الأعمال. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذن هو يجازى على عمله في الدنيا بسعة ماله وكثرة عياله وحصول ملذاتها ومتاعه في أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فشرطها الإيمان، شرطها الإيمان. فقال: وهو في الآخرة من الخاسرين. قال العلماء: الخسارة أصلها في الدنيا وأثرها في الآخرة، ومعنى ذلك أنه خسر ثلاثة أمور: خسر نفسه وماله وأهله. نفسه بأنه لم يتعبد لله بها في الدنيا فخسرها في الآخرة، وماله بأنه لم ينفقه في أمر واجب في الدنيا فلم ينتفع به في الآخرة، وأهله لم ينفعهم في الدنيا فلم ينتفع منهم أيضا في الآخرة، وهذه خسارة عظيمة. ولذلك الواجب على الإنسان أن يكسب في الدنيا ليكسب في الآخرة، وهو خلاف الخسارة، يكسب في الدنيا بطاعة الله جل وعلا في نفسه وبطاعة الله جل وعلا في ماله وبحرصه في الدنيا على أهله، لأن هذه أثرها عليه في الآخرة، فنفسه تشهد عليه بالصالحات، وماله ينفعه في الآخرة إذا أنفقه فيما أمر الله جل وعلا به أو في أمر التطوع، وأهله أيضا أثر الانتفاع بهم وارد في النصوص، والدليل على ذلك الولد الصالح يدعو له، هذا طيب شيء، يعني هذا في الآخرة، يعني ينتفع بها في الآخرة في الحسنات. أحسنت. أول الآية: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن هذا دليل على أن الأبناء قد ينتفعون أيضا بعمل الآباء، فلذلك أحرص ما يكون الإنسان على أهله أن يدعوهم في الدنيا فينجيهم الله عز وجل بهذا التوجيه في الدنيا بالآخرة. فقال وهو في الآخرة من الخاسرين، دليل على أن من لم يكن على دين الإسلام في الدنيا فإنه في الآخرة يكون من أهل الخسارة. وخسارة الآخرة المقصود بها هنا الخلود في النار، وليس المراد بها دخول النار مجرد الدخول، وإنما المراد بها الخلود، لأن الدخول في النار قد يدخله بعض أهل الإيمان كما هو متقرر في العقيدة بسبب ما يحصل منهم من التفريط في ترك الواجب أو في فعل المحرم، لكن مآلهم إلى الجنة لأن عندهم أصل الإيمان والتوحيد. نعم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد وألحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه: أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فقوله تعالى نعم في قول الله جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، هذا استفهام، لكن استفهام بمعنى الاستبعاد، أي لا يتحقق ذلك، استفهام بمعنى الاستبعاد. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول، والرسول هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأل هنا أل للعهد الذهني، أل تكون للعهد الذهني وتكون للعهد الذكري وتكون للعهد الحضوري. أهل للعهد الذهني ما يتعلق بالذهن، وأهل للعهد الحضوري الشيء الحاضر، تقول هذا الكتاب، وأهل للعهد الذكري هو ما كان في السياق، مثلا قلت لصديقك أعطني كتاب الفلاني ثم قلت له إن في هذا الكتاب، وأنت تريد ما يعني سبق ذكره، ما لم يعني يفصل فاصل يدل على خلاف ذلك. فهنا أهل العهد الذهني ما هو في الذهن، من أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المراد. فقوله جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، جملة تعليلية. معنى ذلك لماذا الله عز وجل لا يهديهم؟ لأنهم ظلموا. طيب هذا مبحث من مباحث القدر، وهو ما يتعلق بأن العبد إذا سلك مسلك الهداية قدر الله جل وعلا عليه الهداية، ومن سلك مسلك الغواية قدر الله عز وجل عليه الضلال. وفيه أيضا بيان إقامة الحجة على العباد، فإن الله عز وجل قال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، بين لهم الإيمان وحصل منهم من الإيمان، ثم بعد ذلك ارتدوا رجعوا إلى الكفر. هؤلاء قامت عليهم الحجة أم لم تقم عليهم الحجة؟ قامت عليهم الحجة، آمنوا ثم نكصوا على أعقابهم، إذن رجعوا من أمر الإيمان إلى أمر الكفر، فحصل عندهم من معرفة الله جل وعلا ومن معرفة آياته سبحانه وتعالى، ولكنهم تركوا هذا الأمر وسلكوا مسلك الضلال. فالله عز وجل قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، سماهم الله عز وجل ظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم باتباع الباطل. طيب هذا خلاف الإنسان الذي لم تبلغه الرسالة وليس عنده طريق إلى معرفة الحق، فهذا يكون مثلا في حكم أهل الفترة، لكن الشخص الذي عرف الحق وعرف دلائل الحق والبراهين ثم تركها فهذا لا يهدى. ولذلك الإنسان إذا أراد أمر الهداية استهدى الله، طلب الهداية منه وسلك مسلك الهداية. ومن هنا من الخطأ الذي ربما نبهنا على هذا مرارا، لأن هذا أمر منتشر، قضية أن بعض الناس يصبر نفسه على المعاصي، ليس عن المعاصي، عن المعاصي مطلوب، يصبر نفسه على المعاصي ثم يقول لم يهدني الله، الله ما كتب لي الهداية، أنت ما سلكت مسالكها. والله عز وجل يهدي المستهدين الذين يطلبون الهداية، فالله لا يظلم الناس شيئا. إذا علم الله جل وعلا في قلبك طلب الهداية بصدق سلك بك سبيلها. لكن إذا كنت تعرف الحق ثم تعرض عن الحق وتسلك غير سبيل الهداية لن توفق للهداية أبدا، لأن الله عز وجل جعل لك الاختيار وأنت اخترت طريق الضلالة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ومن شاء فليكفر. نعم. فقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه خالدين فيها، أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. نعم، هذا حال الذين ماتوا على غير سبيل الهداية، عرفوا أمر الهداية وتنكصوا عنها وتنكبوا الصراط، أسلموا ثم كفروا وماتوا على هذا الكفر، فحالهم أن الله جل وعلا قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، طرد من رحمته، وهذا يقتضي أمر الخلود، والملائكة أيضا تلعنهم، والناس أجمعين. الناس هنا المراد به أهل الإيمان، لأن الناس يعني جملة تشمل، فهي من العام الذي يراد به الخصوص. نعم. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه. نعم، هذه التوبة هي من أعظم العبادات التي وهبنا الله جل وعلا إياها، وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما حصل منه من عمل ومهما حصل منه من تقصير، فباب التوبة مفتوح. لكن هذه التوبة لها شروط. ما هي شروطها؟ أولا الإخلاص، سواء التوبة من الكفر إلى الإيمان أو التوبة من المعصية إلى الطاعة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا الإقلاع عن الذنب. ثالثا الندم على ما حصل. يا أخوة، عندما نقول شروط ما هو الشرط؟ أهل الأصول، إيش الشرط؟ طيب، إذن لا يقوم الأمر إلا بتحقق الشرط، لا يقوم الأمر إلا بتحقق الشرط. فمعنى ذلك لو أن الإنسان أقلع عن الذنب ولم يندم لم يحقق أمر التوبة. إذن لا بد من الإخلاص لله، أولا أنه أراد بالتوبة وجه الله جل وعلا، وأنه ندم أقلع عن الذنب وأنه ندم. والشرط الثالث مهم جدا أو الرابع، العزم على عدم العود. معنى ذلك لو أن الإنسان تاب من معصية وندم عليها، لكن في نفسه أنه سيرجع إليها، لا تصح منه هذه التوبة، لا تصح منه هذه التوبة. إذن لا بد أن يكون في نفسه أنه عازم على أن لا يرجع إليها حتى تصح منه التوبة. طيب ما الفائدة في ذلك؟ الفائدة في هذا أنه لو رجع إليها بعد ذلك ولم يكن عازما عليها فتوبته الأولى صحيحة، على خلاف يعني قول المعتزلة، توبته الأولى صحيحة ويتوب من الذنب الذي أحدثه مرة أخرى ولو كان هو نفس الذنب السابق، لكنه أحدثه بعد أن لم يكن عازما على العودة إليه، وهذا الفرق. أما لو كان عازما على الرجوع إليها وهو أخلص لله وندم ولكن في نفسه سيرجع، فالتوبة منه هنا لا تصح. الشرط الخامس والأخير أن تكون في زمن التوبة، يعني قبل أن تغرغر الروح أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. نعم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول تعالى متوعدا ومتحددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات، كما قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولهذا قال هاهنا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. وروى أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، وإسناده جيد. نعم. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال المهتدين التائبين إلا الذين تابوا من بعد ذلك، ذكر حال المصرين على الكفر، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. الكفر مخرج من الملة، كان واحدا أو كان عدة أنواع من الكفر، لكن معنى ازدادوا كفرا أي استمروا على الكفر، فكان استمرارهم على الكفر هو ازدياد من الكفر، لأن الإنسان كلما زاد عمره وهو في كفر كلما ازداد كفره، كما أنه كلما ازداد عمره وهو في طاعة كلما ازدادت طاعاته وازدادت حسناته. فقال لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. على هذا فالذي يكون على حال الكفر في حال الموت على ثلاثة أحوال: من حصل منه الكفر ثم تاب قبل موته فهذا تقبل توبته، من حصل منه الكفر ثم تاب حال موته فهذا لا تقبل توبته حال الموت، من حصل منه الكفر ولم يتب لا قبل موته ولا حال موته مات على الكفر فهذا على الحال الثاني وأنه على الكفر. إذن المطلوب في التوبة أن تكون قبل حال الموت، إنسان إذا عاين الموت هذا ليس زمن قبول التوبة. فقال جل وعلا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إذن الضلال قد يكون انحرافا مع بقاء الإسلام، وقد يكون انحرافا بالخروج من الإسلام. الضلال اسم جامع قد يعنى به ما يحصل من ضلال والإنسان على الإسلام من مسألة خالف فيها الحق فضل وزل من عقيدة في أو في مسألة عقدية لم يخرج بها من الدين لكن كان من أهل الضلال أو من أهل البدع وهو ما زال في دائرة الإسلام، وقد يطلق الضلال ويراد به الكفر كما في الآية. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هنا يا إخوة لابد أن نفرق في قضية التعامل مع غير المسلم في أمر التعامل الذي كفله الإسلام له من كونه كان ذميا أو كان مستعمنا أو كان معاهدا أو معاهدا، على الوجهين يصح. فمثل هذا له في الإسلام التعامل الذي كفله له الإسلام حتى في عدم إخافته وفي التأمين على ماله وعلى عرضه وعلى متاعه، بل وعلى عدم فرض والإكراه على الإسلام، لا إكراه في الدين، وهو يقوم بما أمره الشارع الحكيم في بلاد الإسلام. هذا أمر. الأمر الآخر هو عدم القول بصحة ما هو عليه من أمر التدين، كما سبق في الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقضية التعامل معه على وفق النظام الشرعي ودين الإسلام من حسن الجوار، بل ومن الإكرام ومن الحرص على هدايته والحرص على دخوله في دين الإسلام. وإذا كنت تحمل في قلبك شيء من التقدير له، فإن من تمام هذا التقدير أن تحرص على هدايته، أن تحرص على دخوله في الخير الذي أنت فيه. وهذا لا يستلزم تصحيح التدين الذي هو عليه، إن بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام الواجب على جميعها الأمة التي في هذا الكون أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام الذي جاء به. فهنا يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هذا يشمل أهل الإشراك ويشمل كذلك من بعث فيهم الرسل من قبل حين مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للإنسان أن يبقى على دين، بل يجب عليه أن يلتزم بدين الإسلام. قال: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. نعم. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه، كما قال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقال: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال: لا بيع فيه ولا خلال، وقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى هاهنا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم، ويقتضي ذلك ألا ينفذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. يعني يا إخوة طلب من الإنسان ما هو أقل من ذلك، لم يطلب أن يفتدي نفسه بما في الأرض جميعا أو بالذهب أو بأنواع الأثمان. طلب منه ليفتدي نفسه من عذاب الله بماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. معنى ذلك لست بحاجة إلى أن تنفق جميع ما في الأرض. وعلى هذا في قول الله جل وعلا: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. المعنى أنه لو أراد أن يفدي نفسه بكل ما في الأرض، وهو المقابلة، يعني مقابلة لا أعذب، أن يكون له ملك الأرض. وهذا أمر لا يتصور، لكن الله جل وعلا ضرب المثل بالشيء العظيم، فمعنى هذا أن ما هو أقل منه داخل فيه. يعني إذا كان الأرض كلها لو أنها ملك لهذا الكافر لن يفتدي به من عذاب الله، إذن لن يفتدي بسيارته، ولن يفتدي بأولاده، ولن يفتدي بأمواله، لأنها أقل من المثل الذي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية: فلا يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا. الواحد لو عنده خزنة صغيرة من الذهب وهي مليئة، ربما يقال هذا من أغنياء الدنيا، أو عنده خزنة ربما يستطيع على حملها. فالله عز وجل ذكر أنه لا يقبل منه لو عنده ملء الأرض ذهبا، وهذا شيء لا يتصور من كثرته وعظمته. فإذا لا يقبل منه ولو افتدى نفسه بذلك. نعم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. وهكذا أخرجه البخاري ومسلم. يا إخوة، متى لا يقبل من العبد أو من الكافر، متى لا يقبل منه التوبة ومتى لا يقبل منه الفدية؟ لا تقبل منه التوبة، نعم، حال الموت، ولا تقبل منه الفدية بعد الموت. فهذا هو الفرق بين الأمرين: لا تقبل منه التوبة حال الموت، ولا تقبل منه الفدية إذا مات وراء العذاب، ولو عنده الدنيا أراد أن يفتدي بها أو ملء الدنيا ملء الأرض ذهبا فلا يقبل منه. فالفدية بعد الموت والتوبة حال الموت، أما التوبة قبل الموت فهي مقبولة، من تاب تاب الله عليه. نعم. ولهذا قال: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. قال الله جل وعلا: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، يعني ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله. وهذا دليل على قهره سبحانه وتعالى وعلى قوته وعلى قدرته. والكافر لا يفعل ما لا يريده الله من حيث الإرادة الكونية، فهو لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يقع في كون الله إلا ما أراده سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن الكافر يفعل ما لم يأمره الله جل وعلا به، فالله أمره بالإيمان وهو فعل الكفر. أمره الله بالإيمان أمرا كونيا أم شرعيا؟ أمره الله بالإيمان أمرا شرعيا، فلم يحقق الإيمان بل حقق الكفر، فكان هذا تحت الأمر الكوني، فكان هذا تحت الأمر الكوني. أحسنتم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.